رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في خمس الأخوات، عشرة في ضرب المعارف، عشرة حاضر الحضرات. أود أن أقول كلمة خفيفة نافعة إن شاء الله تعالى بعد خطبتي في المعارف. معروف يعني شيء يجب أن يكون في هذه الخطاب أن تدوش يعني نصرة بشيء في طريقة أحمد الله في طريقة آخر ثم لما الله أسفلك المعارف يجب أن يكون في ولكن حقيقة نصرة هذه المظاهرات وغيرها من أحد الأيام وكان المظاهرة فيها في هذه الأيام في المعارف أنا كنت كلمت وجدت توجيهات ومصائح يوم ثلاثة في نصف السير أيضا وكان كلمة وكان شوية كلمة وكان الحمد لله زفت ناس أجبهم الحالة زفت ناس فهم القضية وكان يجي البطن فيش مشكلة المهم يعني لله تبارك وتعالى ثم يقيم الحجة وشو أنا مش مقلت الناس أنا الوجود يقولون تأخذ الكلمة تجد شيء آخر إحنا نقول كلمة إن شاء الله زوج معلش ثلاثة مشي يعني كانوا حاضرين معنا جمعة يحضروا الناس نعرف نقول كلمة مختصرة إن شاء الله ونطرح بعض الأسئلة ومدى فيه كل واحد يتحرر ويجيب عنها هكذا تجاوب عليها الجواب على حاجة أقول لك لماذا يتضارب الناس اليوم؟ على شو يتضارب الله على لماذا؟ حتى لتغيير الفساد ماذا يحدث؟ ماذا في التغيير؟ كيف فساد؟ نقول نعم كيف فساد؟ أنا أقول كيف فساد؟ كيف عاقل يستجيبكم كيف فساد؟ كيف فساد خلقي؟ كيف فساد ديني؟ كيف فساد عقلي؟ كيف فساد إداري؟ كيف فساد قضائي؟ كيف فساد اقتصادي؟ كيف فساد كنا في بداية كان مدبر علينا واحدة الأمر واحد مش كلمة مش كلمة مش كلمة يقول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد الأمر واحد هو إن شاء الله يفك الخلاف ويرفع الخلاف صح ولا لا؟ كيفاش مئة الآلاف ولا ربما ملايين ولا خمسين شكون قايد يا محمد شكون قايد يا محمد واش الخير واش الخير واش الخير واش الخير الشيء راح يقول يقول ما فيش حاجة تسوى أنا شفت العقلاء أنا أقول لكم إن شاء الله هذا الشيء راح يكون يكون هذا احنا مثلا ان شاء الله زوجتي يكون ولد ليكون زياده ليكون شرف ليكون ان شاء الله هذا بينا صح احنا هذا جرس لان احنا مع عشر جزائريين ومع عشر عرب عموما احنا ماشي سجدين ولي راح شوف شوف واحد تروح احد الدقائق الله تروح ملكه تروح بيت واحد تروح لها شوف واحد شوف الوالديه 150 200 واحد وجاتهم 70 شهر واحد سنه واحد يقولوا هذا هو هذا هو شوصة تسمعوا يقولوا يقولوا تبين ومضمين زيدين ثلاثة بقى المضيع الأسرة في جوة ثلاثة أربعة احنا أقول هذا مئة الألف لما لا يهم أن يكون ثم هو احنا عندنا في اليوم يسوي المقالة تانا يسوي المقالة احنا كان خطة مدروسة منذ مدة ضربت مصداقية العلماء رب يعطيه الخلق القرآن وتوضوه إلى الرسول وإلى كل أبي منهم تعليمه الذين يستجرون منه صح؟ العلماء مسألة كبيرة مسألة كبيرة في علماء كبار لكن احنا طرد مصداقية العلماء كل جهود علماء الشيكة علماء مختمة الحكومة وعلماء كذا أي خلق من العلماء كذا فشفع هو يحدث لمن أراد أن يوجد في الأرض يعني أن يجدها يعني سيفا يقوسها السيفا يقوسها وكان وحده يستفيد وحده يشتف وحده يحبه مشكلة كبيرة يوم كان مع الشباب قلت له وما كان يشتف قلت له شكون كذا على بالك ما كانش مفروض في العالم الفلاني العلماء وغيره العلماء الفلانيه واللجنه الفلانيه وكذا العلماء الامه هم اللي يقولوا لكن اليوم باش نقول كاين الشيخ جوجل كاين مشكلة في فيسبوك عندنا بروفيسور تويتر عندنا كل الناس اللي تتبع مشاكل انا لله وانا اليه راجعون مصيبه كبيره صح احنا نقول ان شاء الله نبدا الحال شوف لكن هذه الامور تنزل من جهه مش وحش فيها يا طرف المشروع القديم رضي الله عنه وارضاه لا يكون احد الا

في هذه المحاضرات الحديثة عن موضوع عظيم حقيق جديد، عن نعمة عظيمة جليلة مباركة هي من أعظم نعم الله علينا وعلنا، إنها نعمة الأمن. وما أدراكم الأمن؟ نعمة عقلها العقلاء، ولا نبالي إن لم يعقلها غير العقلاء. فحديثنا دائما وأبدا إليكم أيها العقلاء عباد الله، حديثنا عن نعمة الأمن. إي والله إنها نعمة، وأي نعمة؟ ربنا سبحانه وتعالى نوه بهذه النعمة في مواطن عدة من كتابه العزيز. نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إليها في أحاديث كثيرة من أحاديثه المباركة صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نأتي بالأحاديث النصوص كلها، بالآيات جميعها، بالأحاديث كلها، لما كان يتيسر لنا مثل هذا المقام. ولذلك فإننا نختصر الكلام في الموضوع اختصارا، فنقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد. أقول يا عبد الله، يا من يحتكم دائما الأرض أبدا إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اسمع قول الله تبارك وتعالى وهو يمتن على ثمود قوم صالح. قال عز وجل وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فامتن عليهم بنعمة الأمن تبارك وتعالى. اسمع قوله تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يمتن بهذه الآية على سما كيف أكرمه الله عز وجل بنعم كثيرة، وعلى رأسها نعمة الأمن. يوسف عليه الصلاة والسلام، الصديق ابن الصديق، وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. استقبل والديه بعد مدة طويلة من الجوع، وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فذكر هذه النعمة المباركة إبراهيم أبو الأنبياء إمام الحلفاء صلوات ربي وسلامه عليه، يدعو ربه عز وجل فيقول ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرة. فبدأ بسؤال الأمن قبل سؤال الرزق، مع أن نعمة الرزق نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، لكنه بدأ بنعمة الأمن. بل وبدأ بنعمة الأمن وبسؤال نعمة الأمن قبل أن يسأل الله تبارك وتعالى تصريح التوحيد واجتناب الشرك. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. عباد الله، العرب قبل الإسلام كانوا يتنحرون وكانوا يتقبلون أسباب حروب كانت الدنيا بهم، كانت الدنياهم بألف أسباب وأحقارها. وفي الناس اليوم إذن قوم يستمتعون بهذه النعمة التي هي نعمة الأمن. إنهم أهل مكة، إنهم قريش، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ فامتن الله عز وجل على هؤلاء بهذه النعمة الجليلة المباركة التي هي نعمة الأمن. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا ظافرا منتصرا بأبي هريرة صلى الله عليه وسلم، أعطى أهلها، أعطى ما كانوا يصبون إليه، لأنهم كانوا يعلمون أنهم قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم هداية. كانوا يتحرفون يتبتسون خيفة من أن ينتهك منهم صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عليه الصلاة والسلام أعظم ما كانوا يتشرفون إليه ويرغبون فيه، أعطاه الأمن. فقال صلى الله عليه وسلم من دخل بيته كان آمنا، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فأمنهم صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، نحن لا يبقى أن نذهب بعيدا، لقد الأرض فيها سنون عجاب كان الواحد للأرض نفسه التي بين جنبيه كان الواحد لا يرضى أن تنزل عليه وهو خارج البيت عشا أياما رهيبة مفزعة مخيفة بسبب الامتلاك الأمني بسبب ذهاب هذه الإعمال لا نريد أن يتكرر علينا مثل هذا عبارة الله إياكم إياكم أن تكونوا من هؤلاء من فاقدين الذاكرة الذين يلزمون بالجمعة الذين يتلاعب بهم أهل الحسابات الذين يتلاعب بهم هؤلاء وهؤلاء من هنا وهناك لا ينبغي أن يتلاعب واحد من الناس بعقولنا بقلوبنا لقد أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين لقد أكرمنا الله عز وجل بنعم كثيرة كبيرة وإن كنا قد قلنا مرات وكرات إن الإسلام موجود نعم وإن النقص موجود نعم لكن أورادها تأخذ وسعت المجتمع ما هكذا يأتي كثورة الإبل عبارة أود أن أقول كلمة في هذا المقام وأود أن أتكلم عن أمور على وجه الاختصار نعم لأن الموضوع موضوع مهم موضوع قوي الزيت موضوع مهم للغاية لكنني حتى لا أطيل عليكم حكمة الله أختصر الكلام اختصارا بذكر بعض الوسائل التي تحقق لنا أمننا وتحقق لنا بإذن الله تعالى استقرارنا وتجنبنا الانفلات الأمني مهما كان الخوف مهما كانت تسبب فيه الفتن لا رضا من أي جهة كان مهما كان مصدرها ما رضوش به عباد الله أقول من الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن بإذن الله تبارك وتعالى أولا تحقيق توحيد الله تعالى واجتياز الإشراك به سبحانه وتعالى ألم تسمعوا قول البارئ عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو شرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكافأت بها العملاء فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فضر الله بتحقيق التوحيد وإياكم إياكم والشرك مهما كان العلم ومهما كان الشرك ثانيا لزوم الطاعة واجتناب المعصية ألم تسمعوا قول الباري تبارك وتعالى وهو يمتن على أهل مكة قال له سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت العبادة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف امتن عليهم ربنا تبارك وتعالى وأشار إلى أن العبادة من أعظم أسباب استقبال الأمن والاستقرار فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف معروف عند أهل الناس أن طاعة الله تبارك وتعالى هي حرم الله الأمن من دخله كان من الآمنين بإذن الله رب العالمين والعشر العشر سمعتم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع الإخلاص الوسيلة الثالثة توحيد الشمس توحيد الكلمة واجتناب الفرقة اجتناب هذا التشرط والتشدد الذي تتحرك فيه الأمة أفكار كثيرة دخلت شبابنا دخلت في جامعنا وإنسانا أفكار سيئة عقائد مختلفة ديانات عقليات ذهنيات متباينة وكل يدعي ربا في ليلة وليلة لا تكونه بذلك أفتجتمع كلمتنا أفلا يتحقق أمرنا ونحن مختلفون ونحن مشتتون ونحن متشرطمون وكل واحد عقل أكثر وكل واحد عقل أكثر وكل واحد يقول لك هذا الحق معايا وكل واحد على باطل لقد اجتمع في الانسان هذا كلما سمعت كلمه لم يأخذها. الأمر في غاية الخطورة. هل نجمع كلمتنا على وجه ما ذكرناه هنالك من توحيد الخالق تبارك وتعالى واجتناب الإشراك به وطاعته تبارك وتعالى وترك معصيته جل في علاه كما قال عقلاؤنا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة مع شرح كلمة. الأمر الرابع الذي به بإذن الله تبارك وتعالى يتحقق لنا أمننا واستقرارنا العدل العدل وترك الظلم الظلم موجود في القاعدة والكلمة الظلم موجود ولا يستطيع أحد أن ينكره والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل به أجوال الدنيا والآخرة العدل به يتحقق الأمن الناس جميعا بالظلم أو الظلم مهدد للأمن الظلم مهدد للاستقرار مهما كان مصدره ومهما كان متعاطيه أيها الأخوة عباد الله ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعر في زمانه في المدينة قال الأسعار تشتكي الناس فقالوا يا رسول الله قال السعر في المدينة فالسعر يبدأ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر وهو الصابر وهو الباسط وهو الظالم وإني أرجو أن أتقى تبارك وتعالى يوم القيامة وما أحد يطلبني بمظلمة في نفس أو دم أو مال كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا الله فالأمن أرغب عن الشرك الأمن أرغب عن الشرك والعدل أقوى جيش كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب الأحكام السلطانية عباد الله أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته تجد صالحا. وبنحصل على الوحوة ما لازمش يكون في بتاعنا فكره عمرانيه في الوزن، لان العمرانيه هذه ما عايشه الحب ما لهاش اي فرق. بالذات تجيب الايات تحتك وخدمها الاشياء وتلقاه يصلي ويحب يعتبر وصوفيا احد عباديه عظيمه كونها لا نحتكم فيها احتجاجها فيها. والى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه مشيئات وفيه من غنية وغناء بفضل رب الأرض والسماء. عبارة الله في الدعاء أتهزأ بالدعاء وكذبه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخفي ولكن لها أمد وإن أمد كبار جيش يأجوج وتجوج إلى ما يهزم الدعاء إلى الله. وأنتم تعلمون القصة وتعلمون النصوص في هذا الباب. عبارة الله كم يتنظر المسلمون على تاريخ المقابلة بالدعاء ثم بالدعاء ثم بالدعاء في هذا الباب. ونحن نتحدث عن الآن الدعاء وما أدراك الدعاء. سمعتم دعاء إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. قال ربنا عز وجل: ومن تحت منك الله أكبر. استجاب له دعاء: ومن دخله كان آمنا. ثبت أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إبراء الهلال من شبه هلال جديد، هلال يعني شهر جديد في الأمة، إبراء الهلال دعا بهذه الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: واحفظوا ما حفظه الله واعلموا بما بارك الله فيكم. كان إبراء الهلال جديد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أهلاك عليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله. فبدأ بالإيمان قبل بالأمن قبل الإيمان، وبالسلامة قبل الإسلام، بأبي هو وأمي وأبي وماري صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلاك علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا أهلنا، أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. أسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم في بلاد الخير الصالحات أعمالنا. أسأله تبارك وتعالى أن يعود الأمة إلى الحق ردا جميلا، يعود أمتنا إلى شرح السلامة وبر الأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا حجارنا وأن يولي علينا شرارنا، إنه خير مسؤول. أسأله تبارك وتعالى أن يشفي أرضانا وأرض المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يوفقنا وإياكم من خير أجمعين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.